هل يجب عند السفر من المدينة المنورة التوجه إلى قبل؟ لا يا أخي ما يجب، حتى ولا يشرع. قال بعض العلم إنه عند السفر أو عند القدوم يزار، عند القبور واضح كان ابن عمر يفعل ذلك، لكن عند السفر هذا يعني الأولى ألا يتوجه إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان الوداع هو للحج بالطواف. يقول ليس معي نقود الأضحية فكيف أفعل؟ يعني أن إذا كان حاجا ليس معه نقود الهدي وهو متمتع أو قارن وليس معه نقود الهدي فإنه يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وإذا كان غير حاج فالأضحية ليست واجبة، إنما بعض أهل العلم يرى وجوبها على أهل اليسار على الموسرين. إذا كنت لا تجد نقود فلا تجب عليك أضحية. فعلى كل حال هذا الجواب لما يحتمله هذا السؤال. يقول والدتي حفظها الله نعم مريضة منذ عدة سنوات بمرض مزمن وأنا ولدها. ما في شك مدام هي ولدت، مدام هي والدتك أنت ولدها يا قاضيتها أسألك. عن امرأة تزوجتها هي أمي وأنا ولدتها. على كل حال ما دامت والدتك أنت ولدها. أين يقول ما هي على كل سؤال يقول ما هي صيغة المثلى للدعاء المستجاب؟ رب اغفر لي ولها، رب اغفر لي ولوالدي، اللهم اشفها، اللهم أجرها، اللهم اجمع لها الأجر والعافية. أين نعم من هذه الصيغ، وتكون يعني مخلص في دعائك، تدعو لنفسك وتدعو لها. يقول جاب الحديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، ثم أورد عليه راد هل يجوز ترك المسجد الذي أمام المنزل والذهاب لمسجد بالسيارة على بعد 10 كيلو متر لأداء صلاة التراويح؟ قال إيش ما أدري وش الكلمة اللي بعدها، قال لأن الإمام تلاوته حسنة. أنت ماذا شديت الرحل لذاك المسجد لذات المسجد؟ إنما شديت الرحل لمعنى وهو كثرة المصلين فيه وحسن تلاوة إمامه، فهذا أمر معنوي ليس منوطا في البقعة، ليس منوطا في البقعة، فلا بأس. والبارحة أنا تكلمت على هذا وقلت إن الذي يشد الرحل لطلب العلم في أي مكان ولو في الصين، لأن العلم ليس منوط ببقعة معينة، إنما قد يكون في الشرق وقد يكون في الغرب وقد يكون أي نعم. فأنت لا تسافر للبقعة، إنما تسافر لهذا المعنى أو للجهاد أو لصلة الرحم، فأنت تسافر من أجل معنى وهذا ليس ممنوعا، إنما الممنوع أن تسافر إلى بقعة إلى أرض نيط بها عبادة أو مزيد فضل عبادة. هي 3 مساجد التي نيط بها العبادة أو مزيد فضل العبادة. المسجد الحرام نيط به الحج، لا يصلح الحج إلا بالمسجد الحرام، والطواف لا يصلح إلا بالكعبة، ومزيد فضل العبادة مسجد الرسول بألف صلاة، يعني لا يحصل هذا الفضل إلا بمسجد الرسول، وكذلك المسجد الأقصى 500. أين فلا تشد الرحال إلى بقعة نيط بها عبادة أو مزيد فضل عبادة. هذا أخونا لما يركب السيارة 10 كيلو إلى مسجد بعيد ليس لذات المسجد، ليس لذات البقعة، وإنما لحسن تلاوة القارئ المصلي الإمام وكثرة الجماعة، فهذا لا بأس به. إن شاء الله، لأنه لم يشد الرحل لبقعة، لم يشد الرحل لبقعة ولا لمسجد. ها شلون؟ لحسن صوت الإمام. أحسنت، حسبك تطلب مني أرفع صوتي وأنا أنبح حلقي. هنا بحى حلقي. هذا سأل سؤالين، سؤال في الفتنة ويريد يعني، والفتنة لا، إذا حصلت الكلام فيها أشد من وقع السيف. يعني يسأل ما حكم من الجهة الفلانية والجهة، وكل اللي حصل بينهم فتنة، الواجب السكوت والواجب يعني القعود، لا تشترك فيها لا بلسانك. فأنا لن أجيب على هذا السؤال. لكن السؤال الثاني يقول حكم لبس الركبة وهو محرم، لماذا يلبس الركبة؟ إن كانت ركبته تؤلمه فيلبس يعني مشد للركبة ويفدي فدية أذى إذا كان يستطيع أن يستغني عن هذا المشد، لكن يلبسها من باب الاحتياط والترف. أي نعم. أما إذا كان لا يستطيع فما عليه شيء، يلبس المشد ولا عليه شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول معي ثمن الأضحية. إيش؟ إيش؟ الصق؟ الصق إيه؟ أي هي الفلوس تعطيها البنك أو الهدي، ولكن مديون في بلدي بضعف ما معي، فهل يجوز الهدي من المال وأنا مديون؟ لا، إذا كان هذا المال الذي تدفعه للهدي يؤخر الدين، يعني يجعلك تؤخر الدين، فحق المخلوق أولى. يعني تصوم تعتبر غير واجد، إذا وجب عليك الهدي فأنت تصوم هدي النسك، تصوم 10 أيام. لكن إذا كان عليك دين وفر الفلوس للدين، لأن الدين أمره عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة على رجل عليه ديناران، أي نعم، حتى ضمنها أحد الصحابة فصلى عليه، فكان يسأل هذا الصحابي ما فعل الدينار، قال قضيتها، قال الآن بردت عليه جلدته. أمر الدين عظيم. هل يجوز طواف الإفاضة قبل الرجم والحلق؟ لا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء من أعمال يوم العيد قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. إذا جيت يوم العيد والسيارة شطحت بك إلى الحرم فطف طواف الإفاضة وتأتي إلى منى وترجم، أي نعم، وتحلق، ولا بأس، افعل أرفق بك. إنما إذا تمكنت من عمل الأفضل فالأولى أن ترمي وتحلق، أن ترمي وتذبح وتحلق وتذهب إلى البيت لبست الثياب وتطيبت لأنك تحللت التحلل الأول، وتطوف بالبيت، أي نعم، وأنت يعني باللباس العادي. فإذا طفت بالبيت تحللت الحلة كلها. أوقات وأماكن الدعاء في الحج، على كل حال الله يدعى في كل مكان من حيث العموم، لكن فعلا فيه أوقات، يعني أوقات يتحرى فيها الدعاء كآخر ساعة في يوم الجمعة كيوم عرفة، فهذه أوقات الحقيقة يعني يرجى فيها إجابة الدعاء أكثر أجوب. والأماكن مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي، أي نعم، وفي عرفات يوم عرفات وهكذا. يقول كان يدعي صلى الله كما كان يدعي صلى الله عليه وسلم، كاتب لي فات عاجز والمرقة واسعة. وهذا لا ينبغي، ينبغي أن تكتب صلى الله عليه وسلم كاملا حتى تحصل على الأجر. إذا كتب صاد أو صلعم ما يكفي، أي نعم اكتبها كاملة لا تصير بخيل. ها؟ مش قادر يكتب، ليش يكتب هذه كلها؟ يكتب جزاك الله خيرا وبعدين هذه الورقة واسعة مش قادر يكتب، هذا بخيل عاجز. ما معنى الهدي معكوفا؟ أي وحتى يبلغ مهلة، محلة معكوف عن أن يبلغ المسجد الحرام، المشركون صدوه، والهدي معكوفا عن أن يبلغ محلة، محله المكان الحرم هديا بالغ الكعبة، ومحله الزمان من يوم العيد، أي نعم، وثلاثة أيام بعده. وهؤلاء المشركون صدوا الهدي فعكفوه عن المراد به، والهدي مبلوغ معكوفا أن يبلغ محلة، محله المكان والزمان. هذا في قصة الحديبية لما منع المشركون النبي صلى الله عليه وسلم فنحروا هديهم في المكان الذي يعني منعوا عنده. اللهم صل وسلم على رسوله. وهو ذم للمشركين، كيف يعني يمنعون الرسول ويمنعون الهدي ويعكفون الهدي أن يبلغ محلة؟ هذا ذم للمشركين. نعم القارن، إيه القارن يقول لبيك حجا وعمرة ويبقى على إحرامه حتى يعني يتحلل الحل الأول، يطوف ويحلق، إيه نعم، ويذبح الهدي. أه؟ الإحرام واحد، هذا القارن، لكن يقول لبيك عمرة وحجا، إيه هذا القارن، هذه صفة القارن، لبيك عمرة وحجا. والأفضل أن لا يقرن الحج والعمرة إلا إذا كان الهدي معه يسوقه في السيارة أو يحوش الغنم من محل، هذا صعب. فالأفضل التمتع، يحرم بعمرة منفردة متمتعا بها إلى الحج، وإذا فرغ من العمرة حلق ثم ينتظر حتى يأتي يوم التروية يوم 8 ويحرم بالحج، يصير متمتع أفضل. القارن، القارن يسعى مرة واحدة، أي القارن والمفرد يسعى مرة واحدة، لكن المتمتع يسعى مرتين، يسعى للعمرة ويسعى للحج. أين؟ على كل حال، على كل حال، مضى مضى. الإفاضة ركن، الإفاضة ركن، بعد الإفاضة من عرفات لو أخرها لا بأس، ما في بأس، ما في بأس. الحمد لله، الحمد لله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا كلام الله يتولانا وإياه، ما مرحبا شيء، الله على كل حال. فهمنا الحين السؤال، أي السؤال ورد والجواب حصل. أي نعم. نعم نعم يا شيخ حسام. ها؟ إذا المتمتع، أي المتمتع إذا تحلل من العمرة، يعني طاف وسعى وحلق أو قصر وهو الأولى، حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى زوجته. أي نعم. هل هناك شروط خاصة للأضحية؟ أي نعم، أن تكون الأضحية بلغت السن، يعني فمن الضأن ما بلغ 6 أشهر، ومن المعز يعني ما له ومن البقر ما له 2 سنين، ومن الإبل ما له 5 سنين، أي نعم، هذا من حيث السن، وأن لا تكون هزيلة ولا عظمة ولا عورة وليس فيها عيوب، هذه كلها شروط تشترط في الأضحية وفي الهدي أيضا. هل يشترط صيام الأيام لمن لم يملك الهدي أن تكون متتالية؟ لا، ما يشترط التتالي، يعني يصومها متفرقة أو يصومها متتالية، كل ذلك جائز. أي نعم، لكن إذا صامها متتالية أفضل. نعم، ها؟ لا، أنتم تذهبون إلى مكة بنية الحج أو العمرة، فلا بد ما تتجاوزون بيار علي إلا محرمين. الفندق يصلح أن تتنظف فيه وتخلع ثيابك وتلبس الإزار والرداء وتتهيأ للنية. إذا وصلت بيار علي أنوي الدخول في النسك، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك عمرة وحجة إن كان معك الهدي، أو لبيك حجة إذا كنت مفردا. طيب بس لحظة، هذا وصلت قبلك، وصلت قبلك هنا. هل الميت، هل المبيت بمنى أيام التشريق الثاني والثالث، الثاني عشر والثالث عشر، مستحب أو واجب؟ المبيت بمنى أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر واجب. نعم، ها؟ ولو ما لقيت مكان، المقصود أنك ستجد مكان، هذا سؤال افتراضي، لكن لو قدر أنك ما وجدت مكان حقيقة، فيعني إذا أخذ الله ما وهب سقط ما وجب، يعني الوجوب مع القدرة. لا تدخل منها يا أخي، منها تتسع، منها تتسع، بس هذا يبغى فندق في منها. أي نعم، وإلا ما ضاقت منها الحمد لله. أي نعم، وكذلك الثالث عشر إذا غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر بمنى، إذا غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر بمنى وجب أن يبيت وأن يرمي من الغد. طبعا المبيت يحصل، المبيت يحصل بنصف الليل. أقول إنه يحصل المبيت إذا قضيت يعني أكثر الليل في منى، مثلا بقيت في منى إلى نصف الليل، إلى ما بعد نصف الليل ثم نزلت لا بأس، أو كنت خارج منى ويعني قضيت شطر من الليل خارج منى ولكن جئت إلى منى في النصف الثاني من الليل فقد حصل المبيت. أي نعم، هذا تتمه لجواب السؤال صاحب السؤال هذا. نعم يا شيخ، نعم. مكان يقام خارج مكة مثلا في بحرة في جدة، ولو كان خارج مكة. أي نعم، مكان إقامته إذا كان دون المواقيت، إذا كان مكان وإقامته دون المواقيت. أي نعم، لكن إذا كان مكان وإقامته وراء المواقيت لا يحرم إلا من المواقيت، إذا كان مكان وإقامته دون المواقيت داخل المواقيت فيحرم من بيته. فهمت؟ أي نعم، أي نعم. الأخ هذا كان الأفضل لمن أراد أن يتمتع بعمرة وحج في سفرة واحدة أن يكون متمتعا. أي نعم، ولا بأس أن يلتزم الهدي إن وجد أهدى، وإما وجد يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، هذا الأيسر، هذا الأولى. يعمل عمرة أول شيء ثم يتحلل من العمرة، وإذا جاء يوم التروية يحرم بالحج، هذا أيسر. لا لا لا، يحرم من مكة بالحج، لكن في العمرة يحرم من أبيار علي. يعني الوافد للمدينة يمر على ميقات أهل المدينة أبيار علي، يحرم من أبيار علي. لحظة لحظة لحظة يا أخوان، عليك هذه متى؟ سابق؟ ما هو ظاهر، ما هو ظاهر. عليك حدي عليك هدي للحج وانت ما حجيت؟ ها؟ اي ما دام عليك دين فحج مفردا ولا هدي عليك. اي نعم. اي لا خلاص، فلوس ابن عمك أمانة. اي انت عليك دين تقول؟ اي اذا بقى معك فلوس او في الدين قبل. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، واحسن الله اليك. ما هو عنوان هذه الرسالة التي كنت تقرأها؟ الشيخ عبد المحسن عبادي. لا يا اخي، عنوانها فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها، إعداد عبد المحسن بن حمد العباد، هو العبادي الحباد البدر، وبعدين كاتب عليها يهدى ولا يباع، كأن الشيخ يهديها، فمن أراد نسخة يذهب أو يتصل بابنه الدكتور عبد الرزاق. اي نعم، وإن شاء الله يحصل. اي نعم، اصبر يا شيخ. عند السفر بالطائرة أو خلافه، هل الأفضل صيام 9 أيام من ذي الحجة؟ الصائم لا، ليس من البر الصيام في السفر، المسافر لا يشرع له الصيام إذا كان يحتاج إلى الفطر. نويت الإحرام في الطائرة، السؤال الثاني. أي نعم، نويت الإحرام في الطائرة، إيش؟ وعند مروري بالميقات كنت نائمة من القاهرة، وعند مروري بالميقات كنت نائمة. ما هذه مشكلة، يعني جاوزت الميقات وأنت يعني لم تحرم. إذا كنت حرمت نويت الإحرام في الطائرة من القاهرة، إحرامك منعقد، لكن يعني بالغت وجاوزت الإحرام، لابد أن يكون من الميقات. ما حكم الرمي قبل الزوال؟ ما الرمي بعد الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، علما أنه لدي امرأة والحمل سوف تتركني إن تقيدت بالرمي بعد الزوال. وكل من يرمي بعد الزوال. أه؟ واجب إلى نصف الليل إذا غاب القمر، إذا غاب القمر الساعة ما تنضبط على الحين. السعي السعي إذا كان متمتعا يكون بعد طواف الإفاضة إذا كان متمتعا. أي نعم. لا، ما هو مسؤول، ما هو بواجب عليه، ما هو بواجب عليه، لكن تقول الزوجة أنا أبذل لك إذا أخدمك، ومقابل هذا يعني تبادل منافع، وإلا أنا ماني ملزوم أخدمك. أي نعم، وأنت لست ملزوما أن تدفع لي. الغرم بالغنم ممكن يعني، نعم إيه ممكن، لكن يعني لا تتمنن عليها بما تحتاج، لأنك إذا قبضت عنها قبضت عنك. ممكن إذا هي عندها يعني موظفة عندها كذا، نعم مسؤولة عن نفسها. يقول إذا كنت متمتعا كيف أنوي إذا وصلت إلى آبار علي؟ قل لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، فتطوف وتسعى وتقصرها، تمت العمرة وتحللت الحل، ويوم الحج يوم التروية تنوي تحرم بالحج. أي نية؟ خلاص ما في نية. أي نية؟ نويت بالعمرة ونويت بالحج في وقته يكفي، طواف العمرة يكفي عن طواف القدوم. السعي إذا سعيت للعمرة فهو سعي للعمرة إذا كنت متمتعا، تقصر بعد السعي، وإذا أحرمت بالحج فعليك سعي آخر بعد طواف الإفاضة من عرفات. نعم الهدي، الرسول صلى الله عليه وسلم ساق الهدي من المدينة، بعض الهدي من المدينة إلى الحرم، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ساق بعضه 60 منه من اليمن إلى مكة للقارن. للقارن إذا كان قارنا فالأفضل له، يعني إذا كان يريد الأفضل في القران أن يسوق الهدي معه، أن يسوق الهدي معه. أما المتمتع فهو الذي يريد أن يقضي نسكين في عمرة، في سفرة واحدة، العمرة والحج في سفرة واحدة، فهذا يشرع له أن يبدأ بالعمرة ويتحلل منها ثم بالحج، وهذا أفضل له. أما الذي يقول أنا سآتي للعمرة في رمضان في سفرة مستقلة أخرى وأريد أن أفرد الحج بسفرتي هذه، فهذا عند المالكية أفضل. نعم حياك الله. الهدي أما الأضحية في بلدك فتكفي واحدة عن أهل البيت، لكن الهدي هدي التمتع أو الهدي الذي تهديه عن الحج هدي التمتع الواجب، أو إذا كنت قارنا فعنك هدي فعنك وحده وعن زوجتك وحده. نعم يعني ثنتين حياكم الله. المتمتع إحرام بالحج من مكة، من منزله بمكة، من مكة لا ما هو من التنعيم، مثلا خلصت من العمرة ونزلت فندق في مكة وجاء وقت الحج أحرم من الفندق. ما يشترط أنك تروح للحرم ومن تحت الميزاب، هذا كله غير مشروع. مرحبا. لماذا؟ إذا كان يعني يعتقد هذا المعنى فلا بأس، لكن إذا كان يساء به الظن يعني وأنه قد يساء به الظن فالأولى أن يصلي في مسجدي، المسجد القريب منه، لأنه لا فضل لمسجد على مسجد. لكن إذا كان يريد يعني البعد وكثرة الخطى أو أن الإمام قراءته جيدة هذا شيء آخر. أو كثرة المصلين هذا ما يجوز، بدعة. يقول في بلادنا نقرأ القرآن للأموات في المقبرة، ما يجوز، هذا بدعة. والصلاة لا تجوز في المقبرة، ما تجوز صلاة المقبرة، ما يصلى فيها. يحضر سلام الأخ. نعم ثم إذا عاد يحرم من أبيار علي إما بالعمرة ثانية أو يحرم بالحج مفردا. ليس متمتعا لأنه سافر بين الحج والعمرة مسافة قصر.